إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا درس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن الخوف من سوء الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين حسن الخاتمة، ونعوذ به تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. أحبتي في الله، من أحب لقاء الله تبارك وتعالى أحب الله عز وجل لقاءه. في حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنا لنكره الموت يا رسول الله. فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن الأثير في النهاية: المراد والمقصود هنا بلقاء الله تبارك وتعالى يعني المصير، يعني المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله عز وجل، وليس الغرض به الموت. يعني ليست قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبد كره لقاء الله فكره الله لقاءه، أو أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ليس معنى كلمة كره لقاء الله أو أحب لقاء الله، ليس المقصود بكلمة لقاء الله عز وجل هنا معناها الموت، لا، ولكنها المقصود بها الدار الآخرة، يعني الجنة أو النار. أما الموت نفسه، لذلك إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. يعني مين في الدنيا ما بيحب الموت؟ الكل بيكره الموت، الصالح وغير الصالح. غير الصالح بيكره الموت لأنه يخشى ماذا سيحدث له بعد الموت. حتى الصالح أحيانا بيكره الموت. ليه؟ لأنه يجد فيه أحيانا ألما، لأن الموت فيه فرقة بين الأحبة، أن يكون العبد يفترق عن أهله، عن زوجته، عن أبنائه، عن أحبابه، يبتعد العبد بالموت عن الازدياد من الطاعات. يعني العبد ما دام في الحياة وهو عبد صالح، في كل يوم يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، أو يكفر عن معصية أو سيئة وقع فيها، فكل يوم له خير، إما يقربه من الجنة بأنه يعمل الأعمال الصالحة، أو يقربه من الجنة ويبعده عن النار بأنه يتوب في كل يوم من المعاصي والذنوب. إذن فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنا لنكره الموت. إذن هي كانت تظن أن قضية لقاء الله مقصود بها الموت، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بلقاء الله هنا يعني ما بعد الموت، إما جنة وإما نار. فهذا هو المقصود به الدار الآخرة وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت، لأن كلا يكرهه، كل الناس يكرهون الموت، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها ورضي بها يعني بالدنيا وأحبها وانشغل بها وركن إليها كره لقاء الله، لأنه إنما يصل إليه بالموت، والموت يقطع عن هذا العبد الذي انشغل بالدنيا، يقطع عنه لذات الدنيا. يعني إنسان تعلق قلبه بالدنيا، تعلق قلبه بالمال، تعلق قلبه بالبنيان بالمباني والعمارات والمصانع والمساكن وغيره، تعلق قلبه بالدنيا لأي شيء فيها، هل يحب الموت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يرى أن الموت بالنسبة له عدو. لماذا الموت يمثل له عدوا؟ لأن الموت سيحرمه من هذه الأشياء التي تعلق قلبه بها، فلذلك يكره لقاء الموت. وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: والموت دون لقاء الله، يبين أن الموت غير اللقاء، كلام السيدة عائشة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: يا رسول الله إنا لنكره الموت. كلامها هذا، هذه الجملة إنا لنكره الموت، يعني نحن نكره الموت، هذا الموت دون لقاء الله. يعني إيه؟ يعني عبد صالح وعبد عاصي، العاصي يكره الموت والصالح يكره الموت. واحد ممكن يعترض عليا ويقول لي: الله، طب العاصي بيكره الموت، خلاص فاهمينها دي، طب الصالح يكره الموت ليه؟ العاصي بيكره الموت لأن الموت هيحرمه من اللي هو بيحبه، وطبعا هذا العاصي بيحب ايه؟ المعاصي والذنوب والموبقات والآثام، وبيحب الدنيا وما فيها من شهوات ومحرمات، فهو بيكره الموت لأن الموت سيحرمه من هذا الذي يحبه. طب الصالح يكره الموت ليه؟ مع أن الموت هو الوسيلة الوحيدة اللي هتوصل هذا العبد الصالح بحبيبه بربنا. ولا تقدر توصل لربنا من غير ما تموت؟ تقدر تشوف ربنا من غير ما تموت؟ تقدر توصل لربنا عز وجل قبل الموت؟ الجواب لا. يبقى إذن الصالح الأصل في أنه يحب الموت لأن الموت هيوصله لربنا، لأن الموت هو اللي هيوصل الحبيب لحبيبه. طب السيدة عائشة صالح، طب بتكره الموت ليه؟ وبتقول احنا كلنا بنكره الموت ليه؟ لان المقصود هنا ان هذا الامر يستوي فيه العاصي مع الصالح، اللي هو كراهية الموت نفسه كموت، كراهية الموت نفسه كموت. لكن ماذا يحدث بعد الموت؟ هنا بقى يفترق بين هناك فرق بين الصالح والطالح. فالطالح يكره الموت لأنه يبعده عن الدنيا، ويكره الموت لأنه سيوصله للنار. أما العبد الصالح يكره الموت لأن الموت نفسه يكره، ربنا سماه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى اللي خلق، الذي خلق الموت نفسه هو الله، هو نفسه سماه مصيبة. بحد يحب المصيبة؟ بالطبع لا. فالعبد الصالح يكره الموت لأن الموت نفسه مصيبة، لكن ايه اللي بعد الموت؟ هنا بقى العبد الصالح يسعد ويفرح لان الموت سيوصل هذا الحبيب بحبيبه. فقول عائشة رضي الله عنها: والموت دون لقاء الله، يبين ان الموت شيء ولقاء الله شيء اخر، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصير عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. فأنت لن تصل إلى اللقاء إلا إذا عبرت على قنطرة الموت، إلا إذا ذقت أولا الموت. قال الطيبي رحمه الله: يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت، وليس كذلك. يعني عندما تسمع هذا الحديث تظن أن الكلام على الموت، لا، القضية كلام النبي هنا مش على الموت، ليس على الموت، وإنما كلامه صلى الله عليه وسلم على شيء آخر، وهو ما بعد الموت، لأن لقاء الله عز وجل غير الموت، بدليل قوله في الرواية الأخرى: والموت دون لقاء الله. لكن ما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله، لن تصل إلى لقاء الله إلا إذا ذقت الموت. فلذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن لقاء الله عبر عن لقاء الله بماذا؟ بالموت، لأن لولا الموت لن تصل إلى لقاء الله تبارك وتعالى. فهنا ظنت السيدة عائشة أن النبي يقصد الموت كموت، فقالت كلنا يكره الموت. قال لا، ليس هذا يا عائشة. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى قول السيدة عائشة قال لا، يبقى هذا معناه أو هذا دليل على أن النبي يقصد بكلمة الموت، يقصد ماذا سيحدث بعد الموت وليس يقصد الموت نفسه. أنا أطلت النفس في هذا الأمر ليه؟ علشان أبين إن لما إنسان يكون بيكره الموت ما تغضبش منه وما تزعلش منه، هو بيكره الموت كموت، لكن لو كان بيكره الموت لأنه يخشى مما بعد الموت بسبب معاصيه وذنوبه، هنا إنسان يستحق ما يحدث له، لأنه هو الذي أوجب هذا الأمر على نفسه بنفسه، هو الذي أوقع نفسه فيه بيده باختياره بمحض إرادته. وإنما الأعمال بالخواتيم، خلي بالك الأعمال بالخواتيم دي مصيبة. ليه؟ ممكن بكل بساطة إنسان يكون عايش طول عمره في طاعة ويجي يوم من الأيام يفكر في معصية، في اليوم ده تقبض روحه على المعصية. إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى العبد ده إيه؟ ضاع. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. حدثت غزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين جيش المسلمين وبين جيش الكفر والشرك والمشركين، معركة. وكان في جيش المسلمين في هذه الغزوة رجل فارس مقدام شجاع لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها في هذه المعركة، وكان يحدث ويحرز فوزا عظيما في صفوف العدو. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. دوما المسلمين بيتكلموا مع بعض بيقولوا فلان الفلاني ده عمل اللي ما يعملوش 10 ولا 20 مننا، يا بخته له الجنة، زي ما كتير من الناس بتتكلم كده بنفس الاسلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. تخيل بقى الكارثة، الرجل بيدافع عن إيه؟ عن النبي، وبيدافع عن المسلمين، وبيدافع عن الإسلام، وبيحارب المشركين، وبيجاهد أكتر من أي رجل آخر في المعركة، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إني أراه من أهل النار، هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا أصاحبه فأتبعه، أنا همشي وراه وشوف ليه النبي تكلم عنه وقال إنه هو من أهل النار. فإذا بهذا الرجل جرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، آلام الجرح أتعبته. فماذا يصنع حتى يتخلص من تلك الآلام التي يشعر بها بهذا الجرح؟ فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، وضع يد السيف في الأرض ورأس السيف أو ذبابة السيف ما بين إيه؟ ثدييه، يعني عند فم المعدة زي ما احنا بنسميها كده، خلاص. وعمل إيه؟ واتكأ فخرج السيف من ظهره فقتل نفسه. لما تحامل على سيفه فخرج الرجل الذي كان يتبعه ويراقبه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقص عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل، افهم بقى شوف النبي قال الحديث ده إمتى، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ما هو قدام الناس في المعركة أن ده كان من مين؟ من أهل الجنة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ده الفعل الظاهر، وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد الإمام البخاري في رواية عنده قال إنما الأعمال بالخواتيم. شفت بقى كلمة إنما الأعمال بالخواتيم دي مصيبة إزاي؟ الإنسان العاقل يخاف أن يقع في معصية صغيرة أو كبيرة لأنها قد تكون هنا خاتمته في هذه اللحظة، يضيع العبد، يضيع. وهذا الحديث فيه دلالة وبيان ورد على إشكال أن كثير من الناس يحتجون بالقدر، يقول لك إيه ده، طب ما ربنا سبحانه وتعالى بما أنه قدر أن فلان دوت من أهل الجنة وده من أهل النار، طب وعلى إيه بقى الواحد يعمل ويطيع ويصلي ويصوم ويزكي ويعمل أعمال الطاعات والخيرات؟ ما في النهاية الراجل ده مكتوب عليه أنه هو فين؟ في النار، رغم أنه كان بيعمل أعمال خير، بس علشان مكتوب عليه أنه من أهل النار جه في اللحظة الأخيرة دخل النار. فبعض الناس يجي بقى لما يعمل ذنب أو معصية يقوم يقول لك إيه، والله أصل ربنا كتب عليا، صح؟ ويطلعوا لك أمثال بقى يقول لك أصل المكتوب على الجبين لازم تشق. هو ما فيش حاجة مكتوبة على الجبين، اللي مكتوب على جبينه ده المسيح الدجال بس، انما انت مش مكتوب على جبينك حاجه، فاهمني؟ ويقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. يعني هم عايزين يقولوا ايه؟ ان الله عز وجل قضى علينا هذا، فلولا ان الله كتب ان يكون هذا مثلا لص وهذه راقصه وهذا مدمن مخدرات وهذا قاتل وهذا كذا وكذا ما كانش هيحصل، لولا ان ربنا كتب عليه كده ما كانش هيحصل. فنقول لهم لا، انتوا مش فاهمين بقى الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام صحابته الكرام رضي الله عنهم اجمعين كانوا جالسين مع النبي الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم مثل هذا الامر، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ طب على ايه بقى نصلي ونصوم ونزكي؟ ما مدام كل واحد فينا معروف ان هو من اهل الجنة ولا من اهل النار، الله عز وجل يعني يعلم أن هذا من أهل الجنة أم أهل النار، طب ونتعب نفسنا ليه بقى في العبادة والطاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاللي خلق إن هو يكون من أهل النار حيسعى في حياته لأنه هو يكون منين؟ من أهل النار. زي الراجل ده عشان هو من أهل النار جه في آخر لحظة عمل إيه؟ عمل العمل اللي يوديه النار، إن هو انتحر. ما هو الانتحار يذهب بالعبد عياذا بالله الى النار، فده انتحار. وهكذا، بل راى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا يعذبون في النار، مثلا واحد منهم كان يعذب بحديده وحديدته في يده يضرب بها بطنه، مسك حديده بيضرب بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسال ايه ده وليه ده وبيعمل كده ليه في النار، فأجيب النبي المختار صلى الله عليه وسلم بأن هذا قد انتحر بحديدة، ضرب نفسه بحديدة، فيفضل في النار يضرب نفسه بالإيه؟ بالحديد. واللي مات مسموم وتحسس سم يموت ويعذب في النار، وطول ما هو في النار يعمل إيه؟ يأكل في السم ويتحسس سم، وهكذا. فاللي بينتحر بشيء بيعذب في النار بيه، ده إلى جانب عذاب إيه؟ النار. فكتير من الناس اللي يجي يقول لك اصل ربنا كتب عليا، ولو ما كانش ربنا كتب عليا ما كنتش هبقى كذا. الحرامي يقول لك ما ربنا كتب عليا ان ابقى حرامي، ولو ما كانش كتب عليا ان ابقى حرامي ما كنتش هبقى حرامي. الراقصه، انا ربنا كتب عليا ان ابقى راقصه، ولو ما كانش كتب عليا ان ابقى راقصه ما كنتش هكون راقصه. لا، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كتب كتابة إخبار وليست كتابة إجبار. بمعنى إيه؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق القلم، فقال له اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ أكتب إيه؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة. يبقى هنا ربنا بيكتب إيه؟ أمر القلم بأنه يكتب إيه؟ علم الله في فلان هيعمل إيه في حياته، وفي اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هيعمل إيه. فهذا علم الله تبارك وتعالى الأزلي الأبدي، لأن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني شيء اللي ما حصلش ربنا يعرف، لو حصل كان هيحصل ازاي. فالمقصود القلم كتب ان هيبقى في اليوم الفلاني فلان الفلاني هيعمل العمل الفلاني، خلاص هيعمل عمل كذا وكذا. الكتابة دي اجبرت الشخص ده على انه يعمل ده؟ ابدا، والله المثل الاعلى في السماوات والارض. لو جه مدرس عنده 3 تلاميذ في الفصل، تلميذ منهم متفوق جدا من اول العام الدراسي، وتلميذ مستوى الدراسي وسط، وتلميذ فاشل، خلاص المدرس ده مدرس ابتدائي مع الطلبة مع هؤلاء الطلاب في الصف الاول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي، جيب سنة في الصف السادس الابتدائي، ما خلاص بقى الراجل ده ايه، عارف مين هم الطلبة دول، وكل سنة مستواهم هو ما بيتغيرش، وطباع هذه طباع هؤلاء الطلاب كما هو لا يتغير. فجي المدرس دوت قال ان الطالب الفلاني سينجح في نهاية العام الدراسي بتقدير امتياز، والطالب الفلاني سينجح في نهاية العام الدراسي بتقدير مقبول، والطالب الثالث سيرسب في نهاية العام الدراسي. وكتب الكلام ده في الملاحظات في دفتر الملاحظات عنده. في نهاية السنة الدراسية حدث تماما كما توقع مين؟ هذا المدرس. فلما أخبر التلاميذ بما حدث وبما كتبه وبما دونه وسجله وبما استنتجه عنهم، رد الطالب، تعتقد مين اللي هيرد ويعترض؟ المتفوق الفاشل اللي رسب. فيقول ايه؟ يا استاذ، لولا ان انت كتبت ان انا هكون راسب ما كنتش رسبت. ده تقول عليه ايه الولد ده؟ متخلف عقليا. ليه؟ هو المدرس لما كتب الملحوظة دي أجبره على شيء؟ ألزمه بشيء؟ أبدا. لكن المدرس كتب بخبرته في معاني في لخبرته معاملته لهؤلاء الطلاب، فكتب استنتاجه. لكن مع اختلاف وجه التشبيه، أنا بدي بس مثال. الله عز وجل تبارك وتعالى يعلم قبل أن يفعل العبد الفعل، والله عز وجل يعلم قبل أن يوجد أصلا الخلق 50,000 سنة. فيعلم الله عز وجل علم محيط بعباده وخلقه، يعلم أن هذا سيفعل كذا وهذا سيفعل كذا. فعلم الله عز وجل أن فرعون سيكون كافرا جبارا يدعي لنفسه الربوبية والألوهية، علم أن موسى سيكون نبيا ورسولا وهكذا، علم أن أبو بكر الصديق سيصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه، وعلم أن أبي بن خلف سيرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكبر عليها وهكذا. فالله عز وجل عنده علم بهذا كله. يبقى ربنا هنا لما أمر القلم بأنه يكتب، يبقى الكتابة دي إجبار ولا إخبار؟ يبقى هنا ما ينفعش واحد يحتج بالقدر ويقول بقى اصل والله ربنا كتب علي، ماله الكافر؟ جميل. واحد على غير ملة الاسلام بيقول ليه انا على الكفر؟ لا هو ربنا لم يخلقه كده، بالعكس ده ربنا خلقه مسلم. ماشي، ما بيحتاج بقى هو ليه نشأ في بيئة طلع لقى أبوه يهودي وأمه يهودية، طلع لقى أبوه نصراني وأمه نصرانية وهو نصراني بالوراثة. لا ثواني بس ثواني، كده اللوم عليه بقى، عارف ليه؟ كده في لوم عليه، هو نقدر نلوم عليه نقول له يبقى أنت أجبت نفسك بنفسك، أنت قلت أنا طلعت نصراني لأن أبويا نصراني وأمي نصرانية، يبقى دينك اللي عليه اللي أنت عليه ده إيه؟ دين وراثي. والله عز وجل لم يطلب منك الدين وراثيا، إنما طلب منك إيه؟ أن تعمل عقلك وفكرك. يبقى واجب عليه إنه يعمل إيه؟ يبدأ بقى يبحث في دين الإسلام وفي الأديان الأخرى عشان يشوف أين النور ويتبعه. يبقى هو كده رد على نفسه وأجاب نفسه. الرد بسيط جدا، ليه ربنا خلقه في بيئة نصرانية ولم يخلقه في بيئة مسلمة؟ طب ممكن نقول السؤال ده هو هو برضو لعمر بن الخطاب، لو طرحناه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي هيقول ايه؟ ما هو نشأ في كفر واهله كلهم كانوا كفرة، اشمعنى هو اللي شذ عنهم؟ طب ما هو ابو جهل شاف الرسول وابو لهب شاف الرسول، ما امنوش بيه ليه زي ما عمر امن بيه؟ هنا في فرق بقى، في واحد أعمل عقله وأراد الهداية فتقرب إلى الله شبر فتقرب الله منه ذراع، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأنت خد البداية هو يكمل لك الأمر. فعمر رضي الله عنه وارضاه لما بدأ يشغل مخه وبدأ إن هو يدعو إنه أو يسأل الطريق المستقيم فين، أرشده الله عز وجل إلى الطريق المستقيم وهكذا. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، اللي هما من العمرين؟ اللي هو عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل او عمر بن الخطاب. خلاص كده؟ فلماذا عمر وليس عمرو بن هشام ابو جهل؟ لان هذا الاخر ابو جهل كان عنيد صنديد، كان مكابر مكابر، حتى لما سئل أترى أن محمدا كاذبا؟ قال لا. الله أمال ما بتتبعوش ليه؟ قال لك لا، كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، كنا عاملين زي ايه؟ فرسين داخلين في سبق، في سباق، لما احنا راكبين الفرس بتاعنا وهم راكبين الفرس بتاعهم، احيانا احنا نسبق خلاص يقوم هم يحصلونا، هم يسبقوا نقوم احنا نتساوي معاهم، فقالوا علينا رفادة الرفادة، قلنا علينا السقاية، قالوا يعني قالوا علينا احنا هنطعم الحجيج اللي يجوا الحج بيت الله الحرام، قالوا خلاص واحنا هنشرب الناس اللي يجوا الحج، خلاص بقت راسنا براسهم متساويين. فاهم قصدي ايه؟ طيب علينا نعمل كذا واحنا علينا نعمل كذا، لحد ما فجأة احنا فينا نبي، قالوا طب واحنا نجيبها دي منين بقى؟ فرفضوا عنادا. ربنا قال هذا، قال هذا في القرآن، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يا محمد هم مش بيكذبوك، بس هو عناد، هو عناد مش أكتر. لذلك بأكبر دليل إيه؟ أكبر دليل القساوسة، هم محافظين الآيات القرآنية في المصحف، بس حافظها ليه؟ مش عشان يهتدي، ده عشان يجادل ويناظر ويشكك، فعشان كده أغلق عليه باب الهداية كما قال الله تبارك وتعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب الذنوب اللي هم فيها دي وعنادهم وكبرهم أصبح على القلب ران زي صدى، فالقلب لا يرى النور. وانت بتشوف بنفسك تجدهم مثلا يصلون إلى العلم، إلى أفاق في العلم زي الأمريكان وغيرهم من دول أوروبا، يوصل في العلم الدنيوي إلى أمور كثيرة ويحلل الذرة وكذا، ولكن لا يؤمن ولا يتبع الهدى. يعني هم حللوا الذرة، بص ركز معايا في المشهد ده، هديك مثال بس، هم حللوا الذرة وجدوا ان الذرة بتتكون من ايه؟ اللي هي اصغر شيء في الكون وصلوا له، وجدوا ان الذرة بتتكون من نواة، النواة دي فيها بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة، حوالين النواة دي في مسارات بيضاوية او دائرية مسارات للطاقة بيدور إلكترونات سالبة الشحنة. خلاص دوران الإلكترونات حوالين الذرة عكس اتجاه عقارب الساعة، وعشان الذرة تكون مستقرة كيميائيا وكهربيا لازم يبقى فيها عدد 7 مستويات طاقة. خلاص؟ اللي هو كي ال ام ان او بي كيو. دي 7 مستويات الطاقة. خلاص كده؟ طيب يبقى ركز معايا، 7 مستويات طاقة. ها؟ يعني 7 حلقات حوالين النواة، والدوران عكس اتجاه عقارب الساعة. ده أصغر شيء في الكون. أكبر شيء في الكون وصلنا له المجرة. المجرة وجدوا ان المجرة بيبقى عليها النجم، وحوالين النجم بتدور مجموعة كواكب زي الشمس، ما هي دي نجم، نجم متوسط الحجم، بيدور حواليها مجموعة ايه؟ كواكب المجموعة الشمسية، ليه عطارد والزهرة والارض وبلوتو والمريخ ونبتون وأورانوس وهكذا وزحل وغيرها والمشتري، بيدور حوالين الارض، بيدور عفوا حوالين الشمس. اتجاههم فين بقى؟ عكس اتجاه عقارب الساعة. ايه ده؟ يعني اصغر شيء في الكون نفس الهيئة مع اكبر شيء في الكون. لما نيجي نركز بقى نقول بالعقل كده، يبقى مين اللي خلق اكبر شيء ده؟ يختلف عن اللي خلق اصغر شيء ولا هما الاثنين واحد؟ ما هي الصنعة واحدة، يبقى الصانع واحد. ركز بقى، ركز بقى، في الطواف حوالين الكعبة كم شوط؟ 7 اشواط. اتجاهها ازاي؟ عكس اتجاه عقارب الساعة. يبقى لو عندهم عقل كان يفكر يقول لك ايه ده، يبقى اللي امر دول انهم يطوفوا حوالين البيت ده بالشكل ده هو اللي خلق ده وخلق ده، يبقى هو واحد. لا، ما جاتش في دي في دماغه. ليه؟ مش عايزين هداية. والايمان ونور الله عز وجل عزيز، يعني ايه؟ لا يدخل قلب الا قلب نظيف، فلازم هو ينظف قلبه عشان النور يدخل. هم مش عايزين ينظفوا قلبهم، بس انتهت المشكلة. وده برضو بيتسبب في ان العبد عياذا بالله يكون ايه، يقع في ايه؟ سوء الخاتمة. الخواتيم ميراث السوابق. ركز في العبارة دي كويس علشان الشيطان ما يلعبش في دماغك. اصل ممكن الشيطان يجي يقول لك ايه ده، يعني العبد يكون طول العمر طائع وفي الخير ويجي في اخر لحظة يعمل معصية لمجرد زلة نفس، ولا مجرد مثلا ان هواه سيطر عليه او شيطانه او كذا او كذا، يوم يضيع كل اللي فات. لا، وما ربك بظلام للعبيد. عارف يعني ايه؟ يعني اللي حصل له في النهاية بسبب اللي عاش عليه من البداية. فالخواتيم ميراث السوابق، كتب ذلك في الكتاب السابق. أوضح الأمر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن رجب رحمه الله: وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخاتمة، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، يعني أي ذنب عمله قبل كده يقلق أول ما يفتكره. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا؟ الإنسان اللي يكون من الأبرار الصالحين يبقى خايف، يا ترى هيختم لي بإيه؟ يا ترى نهاية عمره هتبقى شكلها إيه؟ خايف. وقلوب المقربين معلقة بالسوابق اللي عملوه في حياتهم قبل كده، ويقولون ماذا سبق لنا. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا. يعني أنا عارف أن ربنا يعلم ان انا هكون من الصالحين ولا مش من الصالحين، فانا ما عنديش فرصه ان انا افرح على ايه؟ ما انا ما اضمنش، ما اعرفش ربنا كاتب عليا ان انا منين. وكان سفيان الثوري يشتد قلقه من الصوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: اخاف ان اكون في ام الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: اخاف ان اسلب الايمان عند الموت. وكتير من الناس لما يجي عند الموت، ودي هنتكلم عنها من علامات سوء الخاتمة، يعني نعرف ان العبد ده عياذا بالله ختم له بسوء خاتمة ازاي؟ هيظهر عليه علامات عند الموت. من ضمن هذه العلامات هنتكلم عنها قريبا ان شاء الله، عدم تمكنه من نطق الشهادة عند الموت. الناس اللي حواليه يقولوا له قول لا اله الا الله، يجي ينطق ما يعرفش، مع ان لما يكلموه في اي كلام يقول ويرد ويتكلم، لكن يجي عند الكلمة دي ولسانه يقف. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه عياذا بالله إلى النفاق الأكبر. يبقى خلاصة الأمر أن الخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. معناها ببساطة شديدة، أنت النهاردة ممكن إنسان شايفينه صالح لكن من داخله بيعمل أعمال ظاهرها الصلاح لكن نيته فيها فساد. بيصلي عشان الناس تقول عنه بيصلي، بس هو من جواه عشان الناس ما تاكلش وشه، عشان الناس ما يقولوش ازاي ده راجل كبير وما بيصليش، عشان ما تكونش زوجته بتصلي ولاده بيصلوا وهو ما بيصليش، فيقولك مراته مثلا زوجته تقول له عيب عليك يا راجل، انت راجل ما بتصليش وانا اللي مره بصلي، او ابنك صغير بيصلي وانت ما بتصليش، فيضطر يعمل ايه؟ يبقى بيصلي عشان الناس مش عشان ارضاء رب الناس. فظاهر العمل ان هو ايه؟ احنا بقى شايفينه في الجامع جاي بيعمل ايه؟ بيصلي، فبنقول عنه ايه؟ راجل صالح او صح، ده الظاهر، لكن من داخله مش صالح. هي دي بقى الكارثة. الخواتيم ميراث السوابق، والذنوب اللي انت عملتها طول عمرك لم تتب منها احذر، ستأتي عند النهاية وستظهر. أما عن خوف السلف من سوء الخاتمة فهذا لنا فيه حديث في لقاء آخر. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.